يا قوم كفوا عن اللذات أنفسكم وحاسبوها فما في الأمر ملهاك متى النهوض وهذا العرض منتهك والصف مضطرب والشمل أشتات في كل يوم لنا شكوى نقدمها وليس تجدي شكاوى واحتجاجات حرب الجراح يفوح في الأرض وغضبي لبيكها بالروح تدف ولا تنبي وهم صلاح الدين وأن أياح الدين وهم صلاح الدين وأن أياح الدين للصليبين يا أسد فالتذبي يا أسد فالتذبي سل الدم الأحرار في ساحة الغدر افدوها يا ثوار لترضى بالقهر سل الدم الأحرار في ساحة الغدر افدوها يا ثوار لترضى بالقهر قد حالفوا الغدار وجرعون العام قد حالفوا الغدار وجرعون العام فاجعل خطابك نار تكويهم باللهب عرق الجراح يفوح في الأرض وغضبي وغضبي لبيكها بالروح فتف ولا تهبي لتهبي عرق الجراح يفوح في الأرض وغضبي لبيكها بالروح فتف ولا تنبي وهم صلاح الدين وأن أياح الدين وهم صلاح الدين وأن أياح الدين من للصليبين يا أسد فالتذبي يا أسد فالتذبي مسرى الرسول شكا قد دنس الحرم والليل قد حلكا كبراؤنا انقسموا مسرى الرسول شكا قد دنس الحرم والليل قد حلكا كبراؤنا انقسموا وجوع للأطفال وحصارهم قطار وجوع للأطفال وحصارهم قطار من يحرق الأنذار بالنار للخطب عرق الجراح يفوح في الأرض وغضبي وغضبي لبيكها بالروح فتف ولا تهبي عرق الجراح يفوح في الأرض وغضبي لبيكها بالروح فتف ولا تهبي وهم صلاح الدين وأن أياح الدين وهم صلاح الدين وأن أياح الدين للصليبين يا أسد فالتذبي يا أسد فالتذبي إن أغمضوا الأجفان عن قيدك الدامي أو صمت الآذان لباك إسلامي إن أغمضوا الأجفان عن قيدك الدامي أو صمت الآذان لباك إسلامي بيميننا القرآن وسلاحنا الإيمان بيميننا القرآن وسلاحنا الإيمان وسنحمل الأكفان يا أرض فارتقبي عرق الجراح يفوح في الأرض وغضبي وغضبي لبيكها بالروح فتف ولا تهبي وتهبي عرق الجراح يفوح في الأرض وغضبي لبيكها بالروح فتف ولا تهبي وهم صلاح الدين وأن أياح الدين وهم صلاح الدين وأن أياح الدين من للصليبين يا أسد فالتذبي يا أسد فالتذبي يا أسد فالتذبي